بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد ذي النورين بالمدينة النبوية. بسم الله أسأل الرحمن الله الرحيم، سبحانه الحمد وتعالى لله رب أن العالمين، ينفع به والصلاة الجميع. والسلام على محمد وعلى آله الدرس وصحبه السابع. أجمعين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. ودليل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. لا زال الكلام والحديث معنا حول كلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في سياقه لأنواع العبادات وجمل من العبادات التي ذكرها في هذا المطلب، وكنا قد تكلمنا عن بعضها ونتكلم عن البعض الآخر بما يتسع له المقام بحول الله وقوته جل وعلا. ووقفنا عند التوكل، ودلل على ذلك بقوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وبقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فهو حسبه، التوكل أيها الإخوة عبادة قلبية، وحقيقة التوكل يتضمن ثلاثة أشياء. حقيقة التوكل أنه يتضمن ثلاثة أشياء أو ثلاثة أمور. الأمر الأول: تفويض الأمر لله جل وعلا، والاعتماد عليه، واعتقاد أنه جل وعلا بيده النفع والضر. تفويض الأمر لله جل وعلا والاعتماد عليه واعتقاد أن النفع والضر بيده جل في علاه. والأمر الثاني: الأخذ بالسبب الشرعي أو الأخذ بالأسباب الشرعية، بمعنى أن الأخذ بالأسباب الشرعية من التوكل. والأمر الثالث: عدم الالتفات إلى الأسباب بعد فعلها، وإنما يتعلق المرء ويلتفت بمسبب الأسباب جل في علاه. وضح. وهنا نقول وننبه إلى أن القول بعدم الالتفات إلى الأسباب، وإنما الالتفات إلى مسببها جل وعلا، لماذا؟ لأن السبب وإن كنت قد فعلته فإنه قد يتخلف. وإن كنت قد فعلت السبب الشرعي فإن الأمر قد يتخلف، قد يتخلف، بمعنى قد يحصل المراد وقد لا يحصل المراد. طيب كيف يحصل المراد؟ يحصل المراد بأمور ثلاثة: حصول المراد لوقوعه وحصوله إنما يكون بثلاثة أمور. الأمر الأول فعل السبب، فعل السبب. والأمر الثاني صلاحية المحل، صلاحية المحل. والأمر الثالث خلوه من الضد، خلوه من الضد. وهذا الأمر قد أشار إليه الإمام ابن القيم رحمه الله. فلا بد للانتفاع وحصول المراد من الأخذ بالسبب، ثم ماذا؟ صلاحية المحل. فقد يكون السبب مشروعا لكن المحل غير صالح. والأمر الثاني خلو أو الثالث خلو هذا المحل من الضد، من ضد هذا الفعل الذي تريد أن يحصل، تريد أن يحصل. مثاله: أردت أن تشرب ماء فلا بد من وجود الماء لتشرب الماء، صحيح؟ فماذا فعلت؟ أخذت هذه القنينة من الماء، واضح؟ وسكبتها. لا بد من أن يكون المحل صالحا، وجد السبب أخذت به، لا بد أن يكون المحل صالحا وهو أنت الذي ستشرب، بمعنى الماء يفيد بأمر الله جل وعلا، ولكنك عليل ممنوع من شرب الماء الكثير قد يضره لعلة موجودة، فالمحل غير صالح، فالمحل غير صالح. لا نقول أن الماء غير نافع، هو نافع بأمر الله، لكن المحل غير ماذا؟ غير صالح. وقد يكون صالحا لكن يوجد الضد، فإذا وجد الضد قد لا ينتفع المرء، قد لا ينتفع المرء. مثاله أيضا الدواء، قد تأخذ العلاج وهذا العلاج للعلة التي فيك، ولكن هذا العلاج يتعارض والمحل موجود، لكنه ماذا؟ يوجد في المحل الضد. لو أخذت هذا الدواء لفسد لوجود الضد، إذ أنك تأخذ أدوية أخرى لأمراض أخرى تفسد هذا الدواء لو دخل، واضح؟ إذن لا بد من فعل السبب وصلاحية المحل وخلوه من ماذا؟ من الضد، خلوه من الضد. إذن فعل السبب وحده لا يكفي في حصول إيش؟ لا يكفي في حصول المراد. فعل السبب لا يكفي في حصول المراد. فأنت قد تأخذ مثلا بالسبب في سياقتك، مثلا تلتزم بقواعد المرور وأنظمة المرور مثلا، من حيث السرعة ومن حيث جميع الأنظمة، كل هذا طلبا للسلامة، ولكنك مع أخذك لهذه الأسباب قد يتخلف فلا تسلم، يخرج لك واحد من هنا أو واحد من هناك، فيحصل الحادث ولا يحصل شيء، أمر قد هو مقدر ومكتوب. فإذا فعلك للسبب لا يعني حصول إيش؟ المراد، واضح؟ ولهذا قال بعض السلف: الالتفات إلى الأسباب، الالتفات إلى الأسباب قدح في التوحيد، قدح في التوحيد. ومحو الأسباب أن تكون سببا قدح في العقل، قدح في العقل، قدح في العقل. الالتفات إلى الأسباب قدح في التوحيد، قدح في توحيده، لأن الواجب أن تلتفت إلى مسببها جل وعلا. ومحو يعني أنك تمحو وتقول هذه الأسباب أبدا ليست أسبابا ولا يجوز الأخذ بها ولا ولا، هذا قدح في العقل، قدح في العقل. وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، النهار واضح الشمس ظاهرة بينة، فهذا نهار، ماذا تريد أكثر من هذا؟ فالدليل على ظهور النهار أو على ظهور الشمس وجود ماذا؟ ضياء الشمس، ها، وحرارة ماذا؟ الشمس. وهذه الآيات التي استدل بها الشيخ رحمه الله من الآيتين، فوجه استدلال الشيخ بالآية من وجهين. الآية الأولى يعني في استدلال في قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وجه استدلال الشيخ بهذه الآية في تقرير أن التوكل عبادة من وجهين. الوجه الأول أن الله جل وعلا جعل الإيمان، جعل التوكل شرطا في الإيمان، أن الله جل وعلا جعل التوكل شرطا في الإيمان، جعل التوكل شرطا في الإيمان. وهذا مستفاد من تقديم ما حقه التأخير، من تقديم ما حقه ماذا؟ التأخير، يعني بتقديم الجار والمجرور. وقوله تعالى وعلى الله، وعلى الله فتوكلوا، وعلى الله فتوكلوا. وهذا التقديم، تقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم، أسلوب من الأساليب العربية البديعة يفيد الحصر والقصر والاختصاص، يفيد الحصر والقصر والاختصاص. والمعنى نعم خصوا الله بتوكلكم، أو اقصروا توكلكم على الله، أو احصروا توكلكم على الله. واضح؟ هذا معنى الحصر والقصر والاختصاص. فالله جل وعلا جعل التوكل عليه شرطا في الإيمان، شرطا في الإيمان، دل على ذلك أن التوكل ماذا؟ عبادة. هذا وجه. والوجه الثاني أن الله جل وعلا لما أمر بالتوكل عليه، لما أمر جل وعلا بالتوكل عليه والثناء على المتوكلين، فهو جل وعلا لا يأمر بأمر إلا وهو يحبه، إلا وهو ماذا؟ يحبه. فحبه جل وعلا له دليل على أنه ماذا؟ عبادة، إذا ما قارنت هذا بتعريف العبادة بمعناها الخاص، بمعناها الخاص الذي سبق بيانه. واضح؟ أما الآية الثانية ويقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الحسب أي الكافي، أي الكافي. وهذه الآية أيضا دليل على أن التوكل عبادة. ووجه الاستدلال منها أنها جاءت في سياق المدح والثناء، أن الآية هذه جاءت في سياق المدح والثناء من الله جل وعلا للمتوكلين، فالله يمدح من يتوكل عليه. ورتب جل وعلا على من توكل عليه أنه حسيبه، وهو حسبه أي كافيه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه جل وعلا. وهذا فيه دليل ومنقبة، دليل ومنقبة للمتوكلين. لماذا؟ للمتوكلين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ربط الكفاية، أو ربط الكفاية بالتوكل، كربط الأسباب بمسبباتها. ربط الكفاية حسبه بالتوكل، قال كربط الأسباب بمسبباتها. وعليه فإن الله جل وعلا هو الكافي لعبده، هو الكافي لعبده المتوكل عليه. وبناء عليه فالتوكل يجب أن يكون لمن؟ لمن؟ لله، لأنه هو كافيك جل وعلا، هو وحده كافيك جل وعز، فلا يلتفت القلب إلى سواه، لا يلتفت القلب إلى سوى الله جل وعلا، ومن التفت إلى غيره وكل إليه، من التفت إلى غيره وكل ماذا؟ إليه. هنا كلام بديع للإمام ابن القيم في الفوائد نفيس، المقام يقتضي التذكير به. يقول رحمه الله في كتابه هذا الفوائد، رحمه الله قال: فائدة التوكل على الله نوعان: توكل عليه في جلب حوائج العبد، توكل عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية أو دفع مكروهاته ومصائبه الدنيوية، توكل عليه في جلب الحوائج وحظوظه الدنيوية أو دفع مكروهاته ومصائبه الدنيوية، فأنت تتوكل على الله في هذا. قال: والثاني التوكل عليه في حصول ما يحبه هو ويرضاه، أي الله جل وعلا، من الإيمان واليقين والجهاد والدعوة إليه. قال: وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله. فمتى توكل عليه العبد في النوع الثاني حق توكله كفاه النوع الأول. قال: فمن توكل عليه العبد في النوع الثاني حق توكله كفاه النوع الأول تمام الكفاية، تمام الكفاية. ومتى توكل عليه في النوع الأول دون الثاني كفاه أيضا، لكن لا يكون له عاقبة المتوكل فيما يحبه ويرضاه. فأعظم التوكل عليه التوكل في الهداية وتجريد التوحيد ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وجهاد أهل الباطل، وجهاد أهل الباطل. استمع إلى هذا القسم، فقال: فهذا توكل الرسل وخاصة أتباعهم، وخاصة أتباعهم. يقول: والتوكل تارة يكون توكل اضطرار وإلجاء، بحيث لا يجد العبد ملجأ ولا وزرا، نعم، إلا التوكل، يعني يأرز إليه، كما إذا ضاقت عليه الأسباب وضاقت عليه نفسه وظن أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وهذا لا يتخلف عنه الفرج، لأنه توكل على الله ولم يلتفت إلى غيره، فالله لن يخذله. قال: وهذا، نعم، لا يتخلف عنه الفرج والتيسير البتة. وتارة يكون توكل اختيار، يعني دون التجاء واضطرار، وذلك التوكل مع وجود السبب المفضي إلى المراد، فإن كان السبب مأمورا به ذم على تركه، وإن قام بالسبب وترك التوكل ذم على تركه أيضا، فإنه واجب، أي التوكل على الله جل وعلا مع فعل السبب، فإنه واجب باتفاق الأمة ونص القرآن، باتفاق الأمة ونص القرآن، والواجب القيام بهما والجمع بينهما. وإن كان السبب محرما حرم عليه مباشرته وتوحد السبب في حقه في التوكل فلم يبقى سبب سواه، فإن التوكل من أقوى الأسباب في حصول المراد ودفع المكروه، بل من أقوى الأسباب على الإطلاق، وإن كان السبب مباحا، نعم، نظرت أو نظرت هل يضعف أو يضعف قيامك به التوكل أو لا يضعفه، فإن أضعفه وفرق عليك قلبك وشتت همك فتركه أولى، وإن لم يضعفه فمباشرته أولى، لأن حكمة أحكم الحاكمين اقتضت ربط المسبب ربط المسبب به فلا تعطل حكمته مهما أو فلا تعطل حكمته مهما أمكنك القيام بها، ولا سيما إذا فعلته عبودية، فتكون قد أتيت بعبودية القلب بالتوكل وعبودية الجوارح بالسبب المنوي به القربة. والذي يحقق التوكل القيام بالأسباب المأمور بها، فمن عطلها لم يصح توكله، كما أن القيام بالأسباب المفضية إلى حصول الخير يحقق رجاءه، فمن لم يقم بها كان رجاؤه تمنيا، كما أن من عطلها كان توكله عجزا وعجزه توكلا وعجزه توكلا. إذن عرفتم أنواع التوكل الدقيق الذي حكاه الإمام ابن القيم في هذين النوعين، فراجعوه فإنه مهم. ثم انتقل الشيخ رحمه الله بعد ذلك إلى الرغبة والرهبة، وهذا نحن كنا قد بدأنا في أوجه هذا الباب، وهذا الوجه الذي مضى هو الوجه التاسع، أليس كذلك؟ نحن وقفنا عند الثامن في الدرس الماضي، وهذا الذي تكلمنا عليه بالتوكل هو الوجه التاسع، والآتي هو الوجه العاشر، في قوله رحمه الله: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع إلى آخره. الرغبة أيها الأحبة معناها، معنى الرغبة طلب ما عند الله، الرغبة طلب ما عند الله من ثواب الدنيا والآخرة، طلب ما عند الله من ثواب الدنيا والآخرة. والرغبة راجعة إلى معنى الرجاء، الرغبة راجعة إلى معنى الرجاء، ولكن بينهما فرق يسير بين الرجاء والرغبة. قد مضى معنى الرجاء والكلام عليه، بين الرغبة والرجاء فرق يسير. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الرجاء طمع، الرجاء طمع، والرغبة طلب، والرغبة طلب، فهي ثمرة الرجاء، فهي ثمرة الرجاء. الرغبة ثمرة ماذا؟ ثمرة الرجاء. قال: فإذا رجا شيئا طلبه. أنت إذا رجوت أمرا تطلبه، تسعى في ماذا؟ في طلبه. قال: فإذا رجا شيئا طلبه. وهنا نقول: أهذا الطلب، كما مر معنا أن الرجاء لا بد فيه من عمل، أليس كذلك؟ كذلك هذا الطلب الذي هو في الرغبة لا بد فيه من بذل الجهد، يعني لا بد فيه من عمل. ما يأتيك بماذا؟ بالأماني. لا بد للطلب أن يكون معه ماذا؟ عمل. هناك آية تسمى آية الامتحان أو آية الاختبار في الزهدي لابن أبي حاتم عن الإمام الحسن البصري رحمه الله أنه قال: كانوا يقولون: إنا نحبك يا رسول الله، أو نحبك يا رسول الله. قال: فأراد الله أن يجعل لحبهم إياه علامة، فأنزل قول الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهذه تسمى آية الامتحان أو الاختبار. إذن لا بد لهذا الطلب وهذه الرغبة من ماذا؟ من عمل، من عمل، واضح؟ فهذا هو معنى الرغبة. والرهبة معناها شدة الخوف، الرهبة شدة الخوف من عقوبة الله عاجلا وآجلا، شدة الخوف من عقوبة الله عاجلا وآجلا، وهذه الرهبة راجعة إلى معنى الخوف، راجعة إلى معنى الخوف. يقول الإمام ابن القيم: الوجل، الوجل والخوف والخشية والرهبة، نعم، ألفاظ متقاربة، ألفاظ متقاربة غير مترادفة. انتبه، أحيانا يكون اللفظ متقارب مترادف، وهنا تقارب من غير ترادف، من غير ماذا؟ ترادف. قال رحمه الله: وأما الرهبة فهي الإمعان في الهرب من المكروه. إذن الرهبة خوف معه هروب من مكروه، وهو الخوف من عقوبة الله العاجلة أو الآجلة، فأنت تهرب من عقاب الله فتفر إلى الله، تهرب من عقاب الله فتفر إلى من؟ إلى الله جل وعلا، لا تفر منه، تفر إليه، ولكنك تهرب من عقوبته، لا تهرب إلى عقوبته، تهرب من عقوبته وتفر إليه جل وعلا، وتفر إليه. يقول رحمه الله: وهي ضد الرغبة التي هي سفر القلب في طلب المرغوب فيه، في طلب المرغوب في الرغبة التي مر الكلام عنها. ثم قال: وبين الرهب والهرب في اللفظ وتناسب في اللفظ والمعنى، وبين الهرب والرهب تناسب في اللفظ والمعنى، يجمعهما الاشتقاق الأوسط الذي هو عقد تقاليد الكلمة على معنى جامع، وهو الهرب من ماذا؟ من مكروه، الهرب من مكروه. إذن شدة الخوف من عقوبة الله تجعل العبد ماذا؟ يهرب من عقاب الله ويفر إلى من؟ إلى من؟ إلى الله جل وعلا. يقول الإمام ابن القيم: الرغبة من الرجاء كالهرب من الخوف، فمن رجا شيئا طلبه ورغب فيه، ومن خاف شيئا هرب منه. والمقصود أن الراجي طالب والخائف هارب، والخائف ماذا؟ هارب. واضح؟ وأما العبادة الثالثة المذكورة في قوله: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع، جمعها الثلاثة في سياق واحد. الخشوع أيها الإخوة منزلة عظيمة، منزلة عظيمة وعبادة جليلة، من أعظم منازل إياك نعبد وإياك نستعين. والخشوع في أصل اللغة الانخفاض، الخشوع في أصل اللغة الانخفاض والذل والسكون، الانخفاض والذل والسكون. قال الله جل وعلا: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، أي سكنت وذلت وخضعت. واضح؟ وحد الخشوع أي تعريفه: قيام القلب بين يدي الرب جل وعلا، قيام القلب بين يدي الرب جل وعلا بالخضوع والذل والجمعية عليه، والجمعية علي قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل والجمعية عليه، قاله الإمام ابن القيم، أي أن يجمع القلب العبد في قلبه الذل والخضوع لله جل وعلا مع الانكسار، يجمع ذلك كله بخضوع واستكانة وضراعة، يظهر ذلك في صدق اللجأ إلى الله، في صدق اللجأ إلى الله جل في علاه. نعم، وهنا أمر مهم يجب أن تعرفه، وهو أن الخشوع باتفاق بل بإجماع العلماء أنه في القلب، محله القلب، وثمرته تظهر على الجوارح، ثمرة هذا الخشوع تظهر في أين؟ على الجوارح. وليس معنى هذا كما يفهمه بعض الناس أن الخضوع أو آسف أن الخشوع هو الدروشة، ها؟ هو إيش؟ الدروشة والتماوت والمسكنة وميل الرقبة يمين أو ميل الرقبة شمال، واضح؟ فليس هذا من الخشوع، إذ إن الخشوع كما قيل لا يمكن أن يتحقق إلا بالانقياد للحق، وقد نص العلماء كالإمام ابن القيم وغيره أن من علامات الخشوع، علامات الخشوع الحقيقية، أن العبد إذا خولف ورد عليه بالحق استقبل ذلك بالقبول والانقياد، استقبل ذلك بالقبول والانقياد. إذن من ثمرات الخشوع كما قلنا تظهر على الجوارح قبول الحق والانقياد للحق، واضح؟ فليس ذلك من ماذا؟ المسكنة والدروشة وميل الروس. نعم، هو ماذا؟ هو الخشوع أو هو التخشع، هذا تخشع مصطنع بل هو مذموم عند السلف. وقد ذكر الإمام ابن القيم أثرا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها رأت شبابا يمشون ويتماوتون في مشيتهم، ها؟ فقالت: من هؤلاء؟ قالوا: نساك، عباد، خشاع. فقالت: كان عمر بن الخطاب إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا أطعم أشبع، وإذا ضرب أوجع، وكان هو الناسف حقا، وكان هو الناسف حقا. واضح؟ إذن يجب أن نعرف الخشوع التي جاءت به السنة ودلت عليه الأدلة، واضح؟ فلا ينخدع المرء بدروسة الدراويش، ها؟ ومسكنة المتمسكنين، وهؤلاء بعضهم إذا ما قلبته لا تجد عندهم صياعا للحق ولا قبولا للحق، بل لو قلبت لوجدت تحت هذه الثياب أفاعي وسموم، أجارك الله. فانتبه، فانتبه بارك الله فيك. فهذا هو الهدي. نعم، نحن لا نسيء الظن بالناس أبدا عياذا بالله، ولكن يجب أن نعرف السنة لنميز الحق من غيره، لنميز الحق من غيره. لا يمكن ويستحيل شرعا وعقلا أن تميز أو أن تقول هذا حق وباطل ما لم تعرف الحق أبدا، لا يمكن أن يكون معك الفرقان الذي به تميز بين الحق والباطل، أقول لا يمكن أن تميز بين الحق والباطل ما لم يكن معك الفرقان الذي تميز به ذلك. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، واضح؟ فليس الأمر أنك تعرف، لا بد حتى تعرف الحق، حتى تعرف ضد الحق أن تعرف الحق، أن تعرف الحق. وبالمناسبة قديما، وقد ذكرت هذا لكن التذكير ينفع إن شاء الله، قبل أكثر من 20 عاما وزيادة كان لي درس في أحد المساجد في شرح صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي شرح رياض الصالحين وغيرها من الكتب. فكان يحضر شاب في هذا الدرس، وحدث يعني في 17 هكذا يحضر. سألني بعد الدرس أحد المرات قال: يا شيخ ما رأيك في جماعة التبليغ؟ قلت: ما لك ولها؟ قال: بس يعني أريد أعرف. قلت: اتركها خير لك، هذا يكفي، هذا الجواب يكفي، لأن ما أنت محدث قوم بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعضهم فتنة. قلت: اترك. قال: لما يا شيخ؟ قلت: بس ما اترك، اشتغل فيما ينفعك. ثم كرر: قلت العلماء لا ينصحون بها، بس يكفي. قال: يا شيخ أنا يعني خرجت معهم لكن ما وجدت عليهم شيئا. قلت: أنت تقول خرجت معهم ولم تجد عليهم شيئا؟ قال: نعم. قلت: هل أنت تعرف الشيء حتى تعرف ضده؟ هل أنت تعرف الشيء حتى تعرف ضده؟ ما وجدت عليهم شيئا أبدا، الذي رآه العلماء هو لم يره أبدا، كأنهم كذبوا عليهم. الأسباب التي من أجلها حذر أئمة السنة من هذه الفرقة هو لم يرها، إذن افتاتوا عليهم صحيح وكذبوا. قلت له: هل أنت تعرف الشيء حتى تعرف ضده؟ لا بد أول أن تعرف الشيء. لما قال ما وجدت عليهم شيئا، قلت: لا بد أن تعرف هذا الشيء حتى تعرف الضاده، وكما يقال الضد يعرف بالضد، وبالأضداد تتميز الأشياء، تنقض عرى الإسلام عروة عروة. من نشأ في الجاهلية، من نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، وليس بالضرورة أن يكون الناس في جاهلية، انتبه، لكن لست بالخب ولا الخب يخدعني كما قال عمر رضي الله عنه. وضح يا أخوتا؟ إذن عرفنا ما هو الخشوع. الخشوع إذن عبادة عظيمة تظهر التذلل والخضوع والانكسار والضراعة إلى الله وصدق اللجأ إليه والاطراح بين يديه بصدق، وأن تتقرب إليه جل وعلا بتحقيق العبودية له، فلا تنحني إلا له، ولا تدعو إلا هو سبحانه وتعالى، ولا ترفع يديك طالبا راجيا مستغفرا منيبا إلا الله جل وعلا. هذه حقيقة الخشوع له جل وعلا. ووجه الاستدلال بالآية التي ذكرها الإمام رحمه الله بآية الأنبياء أيضا من وجهين. الوجه الأول أن الله جل وعلا أثنى في هذه الآية على أنبيائه ورسله ومدحهم، فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. دل هذا على أن الله جل وعلا يرغب ويحب هذه الصفات وهذه العبادات التي تمثل بها خيرة خلقه من الأنبياء والرسل، ولهذا أثنى عليهم. إذن هي من العبادات التي يجب أن يتقرب بها إلى الله جل وعلا. والوجه الثاني قد مر شبيهه أيضا، أسلوب الحصر والقصر بتقديم ما حقه التأخير. نعم، فهذا يفيد الاختصاص، وهذا كما في قول تعالى وكانوا لنا خاشعين، أي نعم هم خاشعون لنا، هم خاشعون لنا. والمعنى احصروا واقصروا وخصوا الله بخشوعكم ورغبتكم ورهبتكم. واضح؟ نعم. ثم الوجه الذي بعد هذا في الكلام عن الخشية وهو الوجه الحادي عشر. قال: وقوله ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني إن كنتم مؤمنين. الخشية أيضا أيها الإخوة عبادة عظيمة، عبادة عظيمة ومنزلة رفيعة، وهي مقاربة للخوف كما مر في كلام الإمام ابن القيم، مقاربة غير مرادفة، مقاربة غير مرادفة، وإن كانت هي في أصلها منه، هي في أصلها من الخوف، لكنها أخص من الخوف. لك أن تقول بينهما عموم وخصوص. بماذا تكون؟ لماذا كانت أقول بماذا تكون هي أخص؟ أن الخشية خوف مقرون بعلم ومعرفة، أو خوف مقرون بعلم، أو خوف مقرون بمعرفة. بمعرفة بمن؟ بعظمة من يخشاه العبد. خوف مقرون بمعرفة أو بعلم بمن يخشاه العبد جل وعلا. يقول الله جل وعز مادحا عباده المؤمنين: إن الذين هم من خشية ربهم إيش؟ مشفقون. ويقول جل وعلا في شأن الساعة: إنما أنت منذر من يخشاها. ويدل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في الصحيح: إن أخشاكم وأتقاكم لله أنا. ولهذا من كان بالله أعرف كان منه أخوف، من كان بالله أعرف كان منه أخوف. ولذا قال الله جل في علاه: إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إنما العلم الخشية، بمعنى أن العلم يورث خشية من الله وخوفا من الله وقربا من الله جل وعز. ومعلوم الحديث: السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ووجه الاستدلال من الآية المذكورة أن الله جل في علاه هنا نهى عن خشية خلقه، قال: فلا تخشوهم، نهى عن خشية خلقه، وأمر بماذا؟ بالخشية منه. وعليه فلا يجوز أن تصرف هذه العبادة لغيره جل وعلا. والتفصيل أيها الإخوة في باب الخشية كالتفصيل في باب الخوف الذي مضى، واضح؟ في الأقسام التي ذكرناها تذكرون؟ نرجو. الوجه الثاني عشر في قوله رحمه الله وقوله تعالى، نعم، في قوله رحمه الله: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا. الآية الإنابة أيها الإخوة معناها الرجوع، أناب أي رجع. الرجوع أي الرجوع إلى الله، إنابة أي الرجوع إلى الله في كل لحظة وآن. الرجوع إلى الله في كل لحظة وآن، وهي حقيقتها، وهي التوبة النصوح. الإنابة هي التوبة النصوح التي أمر الله جل وعلا بها في آيات كثيرة من كتابه، وجاءت بها السنة أيضا. يقول الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا. نعم أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والتوبة النصوح هي ما اشتملت على ثلاثة أمور: الأمر الأول الإقلاع عن الذنب، الإقلاع عن الذنب، إقلاع عن الذنب. الأمر الثاني الندم على الذنب الذي فعله العبد، الندم على الذنب. والأمر الثالث العزم وعقد القلب على عدم العود إليه، على عدم العود إليه، يعني إلى الذنب. العزم وعقد القلب على عدم العود إليه. هذه في الأمور وفي الذنوب التي بين العبد وبين ربه. إذا كانت هذا الذنب الذي يحتاج منك إلى توبة نصوح بينك وبين الخلق، فأضف إليها شرطا رابعا، وهو نعم رد المظالم إلى أهلها، رد المظالم إلى أهلها، كما جاء في ذلك الخبر عند البخاري في الصحيح. فهذه التوبة من استجمع هذه الشروط يكون قد تاب إلى الله توبة نصوحا. والله جل وعلا قد أثنى على عباده التائبين المنيبين، فقال جل وعلا: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. ويقول سبحانه وتعالى مادحا داود عليه السلام: ووهبنا له داود ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، نعم العبد إنه أواب. وقال جل وعلا أيضا في مدحه: وخر راكعا وأناب، وخر راكعا وأناب. والتوبة جاءت في أحاديث كثيرة، يحث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، منها ما جاء عند الترمذي وغيره: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني يحتضر، أو تطلع الشمس من مغربها يغلق باب التوبة. فالمرء بما أنه يتنفس وفي خير والحمد لله فليسارع وليبادر. الله جل وعلا النبي عليه الصلاة والسلام يخبر فيقول كما في الصحيح: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب إيش؟ مسيء الليل. هذه نفحات بارك الله فيك، فلا تفرط فيها، أقول لا تفرط فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعد له من الاستغفار والتوبة في المجلس الواحد أكثر من 70، وفي لفظ أكثر من 100 مرة، وهو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيحرص العبد بارك الله فيكم على ألا يفوت. فلزوم السنة لزوم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنه كله، في شأنه كله، واضح؟ فلا تفوت. وانتبه أيها المحب، إذا ما خلوت أن تنقض التوبة النصوح. هنا في هذه النقطة، وهو أن بعض الناس إذا ما خلا بمحارم الله انتهكها، نسأل الله السلامة والعافية. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. فالله جل وعلا يعلم السر وأخفى، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ انتبه، فلا تنتهك، قف وهنا النفس الأمارة بالسوء والنفس اللوامة يتصارعان فيه، فأيهما قويت أخذتك معها. إذا والله وجدت أن النفس اللوامة تميل إليها وتقف إلى جانبها وأخذت بنصيحتها فأنت إلى خير، وإذا انحرفت والعياذ بالله إلى تلك الأخرى فأعد الحساب وراجع وحاسب نفسك قبل أن تحاسب. فالكيس من دان نفسه، نعم، وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الدنيا لا تساوي نقل قدمك إليها، فكيف تركض خلفها؟ هذه اللذات وهذه الشهوات زائرة بارك الله فيك. حتى هذا المتلذذ بالمعصية والعياذ بالله إذا كان فيه إيمان ويقين بالله جل وعلا، إذا ما انقضت أعقبت هذه المعصية حرارة وضيقا وضنكا. ومن تعبد لله جل وعلا وأطاعه وتقرب إليه وتلذذ بطاعته والاضطراح بين يديه، نعم، حتى ولو لحقه شيء من المشقة وشيء من التعب فإن هذا التعب تعقبه لذات، تعقبه ماذا؟ أو يعقبه لذات عظيمة. ولهذا الطاعة تدل على أختها والمعصية تدل على أختها، كما قال هشام ابن عروة، كما قال عروة بن الزبير ابنه هشام رضي الله تعالى عنه، كما عند ابن أبي شيبة في المصنف: إذا رأيت الرجل يأتي الطاعة فاعلم أن له عنده منها أخوات، وإذا رأيت الرجل يأتي المعصية فاعلم أن له عنده منها أخوات. فإن المعصية تدل على أختها والطاعة تدل على أختها. انتبه بارك الله فيك. فالله جل وعلا مطلع على خلقه، لا تخفى عليه ماذا؟ خافية، لا تخفى عليه خافية جل في علاه. وهذا الأمر إذا ما استقر في سويداء قلبك عظم، يعني تعاظم أمره عندك وعظمت خشية الله في قلبك وخوفك منه، فرغبت فيما عنده وهربت من عقوبته وتعبدت له خاشعا خاضعا ذليلا. أفلا أكون عبدا إيش؟ شكورا. وهو سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. واضح يا أخوتاه؟ فهو الإمام رحمه الله ليس المراد أن تعرف بس الدليل وتعرف الآية، اعرف الآية ودلالتها وما تدل عليه وما يترتب عليه وآثار تلك المعرفة. فهذا والله، أو هذه المعرفة والله، هي المرققة للقلب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وتبا لقوم يقولون إن دراسة كتب الاعتقاد تقسي القلوب، هؤلاء ما عرفوا معنى التوحيد حقيقة، وما ذاقوا حلاوته، وما خالط بشاشة قلوبهم على الحقيقة. وضح؟ فانتبه يا رعاك الله أن تكون ممن تخلف عن هذا الإدراك أو ممن تخلف عن هذه المعرفة، فقد نصحتك والله الموعد. نعم. ثم بعد هذا كم الساعة؟ طيب، الوجه الذي بعد هذا الثالث عشر قوله رحمه الله: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة أيها الإخوة هذه العبارة العظيمة حقيقتها، حقيقة الاستعانة طلب العون، حقيقة الاستعانة طلب العون، وهذه الاستعانة عبادة جليلة ومن أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا، وتقوم على أصلين عظيمين، تقوم هذه العبادة على أصلين عظيمين. الأول الاعتماد في طلب العون على الله، الاعتماد في طلب العون على الله. والأمر الثاني أو الأصل الثاني الثقة بالله، الثقة بالله جل وعلا. والاستعانة على أنواع، الاستعانة على أنواع. استعانة العبادة أو الاستعانة التعبدية، وهي طلب العون من الله جل وعلا في دفع ضر أو رفع أو رفعه، في دفع ضر أو رفعه. فهذه تستعين بالله جل وعلا وتطلب منه العون أن يدفع وأن يرفع وأن يلطف بعبده أو بالعبد. فلا يجوز والحالة هذه طلب هذه العبادة من غيره أو هذه الاستعانة من غيره، فمتى طلبت من غيره كانت ماذا؟ شركا، كانت شركا بالله جل وعلا. ويدخل في هذا النوع الثاني الاستعانة الشركية، وهي صرف الاستعانة التعبدية لغير الله، يدخل فيها الاستعانة بالأموات، الاستعانة بالأموات. فهذا من ماذا؟ من الشرك بالله جل وعلا. وكذلك الاستعانة بمخلوق حي، بمخلوق حي غير حاضر، ما هو ميت لكنه حي لكنه غير حاضر. أنت في المدينة فتطلب المدد يا حسين، أو تطلب العون ممن؟ من السيد البدوي أو فلان أو فلان، والعياذ بالله. طبعا هذول أموات، لكن قد يكون هناك حسين وهناك بدوي حي، فطلبك من هذا من هذا الحي المسمى على اسم ذاك الولي المدعى، نعم، وحسين ابن علي رضي الله عنه، نعم، صحابي جليل، لكن هؤلاء ألهوه فصاروا يستغيثون به ويدعونه من دون الله. المقصد طلب المرء العون من مخلوق حي غير حاضر، هذا فيه ماذا؟ فيه نوع شرك، أو فيه هي شرك، لأن هذا إنما فعله لاعتقاد يعتقده في ذاك، وهو أنه يسمع دعاءه أو طلبه أو رجاءه. وضح؟ أما إن استعنت بمخلوق، نعم، حي قادر حاضر يسمع فيما يقدر عليه، فهذا جائز، فهذا إيش؟ جائز. الاستعانة بمخلوق حي حاضر قادر فيما يقدر عليه أو فيما يستطيعه، فهذا إيش؟ جائز. والأولى تركه، والأولى إيش؟ تركه. فذلك أدعى إلى تحقيق تمام التوكل والاستعانة بالله جل وعلا. وسوء الآية المذكورة من سورة الفاتحة التي استدل بها الإمام محمد رحمه الله على تقرير أن الاستعانة بالله عبادة لا يجوز صرفها إلى غير الله جل وعز، وجه الاستدلال منها ظاهر، وجه الاستدلال منها ظاهر، وهو أو هي تدل على وجوب إفراد الله بماذا؟ بهذه العبادة، وذلك بالأسلوب المستخدم من الحصر والقصر والاختصاص في هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا إيش؟ بك. لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. فالله جل وعلا يجب أن يحصر وأن يقصر وأن يخص بالعبادة والتي منها الاستعانة، والتي منها الاستعانة. وأما الحديث الذي ذكره الإمام محمد رحمه الله: إذا استعنت فاستعن بالله، هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في جامعه وقال: حسن صحيح، وهو صحيح، وهو كذلك ظاهر في وجوب نعم إفراد الله وتخصيصه بعبادة الاستعانة به، وهو في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس بقول: إذا استعنت فاستعن بالله، فاستعن بالله. واضح؟ وكما قلنا أن الأدلة ليست مقصورة على الكتاب، بل هي شاملة للكتاب والسنة، وهذا من التنويع الذي أراد أن يربطك به الإمام، أن يربطك به الإمام، أن تستدل أو أن تعرف ذلك من الكتاب والسنة. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miraath.net، وجزاكم الله خيراً.